شوي. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسبحان الله رب العرش عما يصفون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله النبي الصادق المأمون. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس وسارعوا إلى مغفرة الله تعالى ورضوانه، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، ولا تغرنكم الحياة الدنيا بما فيها من زهرة العيش ولذاته، فلقد قرب والله الرحيم وذهب بساعات العمر وأوقاته. واعلموا إخوة الكرام أن الحال في القيامة إما جنة أبدا وإما نار أبدا، والسعيد من حجز لنفسه مكانا في جنة الله سبحانه وتعالى، والشقي من لعب به الشيطان ومال إلى هواه وخرج من الدنيا إلى سخط الله ولعنته. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن اتجروا في أنفسهم فأعتقوها، ولا يجعلنا وإياكم ممن اتجروا فأهلكوها. إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي عن فضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأنا من خلال الصحيح ما اكتفى به المختصر من أحاديث في فضل المدينة المنورة. ولما كنا قد اكتفينا بهذا في اللقاء الماضي، يسر الله تعالى من بعدها فوقع في يدي كتاب جديد اشتريته فأدخلته مكتبتي وأنا أراجعه، وجدت فيه بعض الأبيات التي ترغب سامعيها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأبيات ما هي إلا عبارة عن بيان ما تميزت به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الأمصار والمدن. هذه الأبيات صاحبها اسمه عبد الله ابن عمران ابن موسى البكري، قال في شعره: دار الحبيب أحق أن تهواها، وتحن من طرب إلى ذكراها، لا كالمدينة منزل وكفى بها، وكفى بها شرفا حلول المصطفى بفناها. جزم الجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها. ونعم لقد صدقوا بساكنها علت، بساكنها علت. ومن هو ساكنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم لقد صدقوا بساكنها علت، كالنفس حين زكت زكى مأواها، وبهذه ظهرت مزية طيبة فغدت وكل الفضل في معناه. ماذا يقول المادحون لمن له؟ قال الإله كفى بذلك جاها. إن الذين يبايعونك إنما فيما يقول يبايعون الله. وإذا مفاد هذه الأبيات على وجازتها بيان فضل المدينة وبأنها خير بقعة على وجه الأرض لأنها ضمت جسد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الأبيات بيان ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عظيم القدر عند الله تعالى، وأن المادحين مهما مدحوا ومهما وصفوا لن يقدروه حق قدره صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك عندنا درس اليوم. درس اليوم في حديث روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث لما ذهبنا لدراسته وجدت أنه من الضروري أن تميز الراوي الأعلى حتى تعرف أي العبادلة هو. هنا قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي البحث وجدت في أصل الصحيح عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، ولما استعرضت صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه وجدت فيه نفس الرواية لكن بقصة تزيد على هذه الرواية. وجدت فيه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان يوما مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أما لك في الزواج؟ نزوجك بكرا تذكرك ما فات من عمرك. فقال له عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أما إنك قلت هذا فإني أقول لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إلى آخر رواية. إذن في صحيح الإمام مسلم بدأ الراوي الأعلى أنه عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الله بن مسعود صحابي من السابقين الأولين وكفاك أن تعرفه بأنه أول من استظهر القرآن، أي أول من حفظ آية عن ظهر قلب، ولما حفظها عن ظهر قلب صدح بها وجهر بها، فما كان عاقبة أمره إلا أن ضربه اللعين أبو جهل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه هاجر الهجرتين، أي هاجر الهجرة إلى الحبشة ثم هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن مسعود كان كما وصف كنيفا ملئ علما، كنيفا ملئ علما. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة إسلام بن مسعود قال: إنك غليم معلم، قال: إنك غليم معلم. وابن مسعود شارك في بدر فهو بدري، إذن مهاجري سابق للإسلام، النشان الثاني مهاجري، النشان الثالث بدري. ولا ينسى أحد صنيعه في بدر لما قطع رقبة أبي جهل وحملها وجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقف لا ينسى. وظل عبد الله رضي الله عنه وارضاه على حسن حاله حتى نال الرضا من الله تعالى والرضا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مرضيا عنه كذلك من الصديق والفاروق رضوان الله تعالى عليهما. فلما كان في عصر عثمان رضي الله عنه نال من عثمان الرضا، وكان قد سكن الكوفة، ولما كان قد سكن الكوفة رضي الله عنه وارضاه مرض في آخر أيام عمره. ولما مرض جاءه عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه يعوده، فقال له: يا ابن مسعود ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: أشتكي ذنوبي، يعني هو أنا لما أدخل على الإنسان ماذا أقول له؟ إيه وجعك؟ هيقول لي جنبي. لكن عثمان رضي الله عليه وارضاه يقول ابن مسعود: يا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ نفسك في إيه قبل ما تموت؟ قال: أشتهي رحمة ربي. قال: فهل آتي لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني، الطبيب أمرضني، وهو يعني بأن الله تعالى هو الذي أمرضه وهو الذي يقدر على أن يشفيه. قال: الطبيب أمرضني. فما كان من عثمان إلا أن دعا له بخير وقال: يا ابن مسعود هل آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. ومات رضوان الله عليه وأرضاه سنة 33 عن 63 سنة، يعني هذا قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه بثلاث سنوات. إذن هذا ملخص القول في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. بعد ذلك عندنا في الرواية كلام طويل مع وجازتها وقليل عدد ألفاظها، لكنها تضم معاني كثيرة. أول شيء في المعاني قوله: يا معشر الشباب. كلمة معشر تسمعها كثيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جالس الشباب يقول: يا معشر الشباب، وإذا جالس النساء يقول: يا معشر النساء، وإذا جالس الرجال يقول: يا معشر الرجال. وكان إذا عبر عن نفسه والأنبياء قال: نحن معشر الأنبياء. فكلمة معشر معناها طائفة، طائفة من الناس اشتركت في صفة يقال لها معشر الشباب. طائفة اشتركت في ماذا؟ في الفتوة. والنساء طائفة اشتركت في ماذا؟ فيما يخص النساء، فيما يخص النساء. والشيوخ طائفة اشتركت في ماذا؟ في كبر السن، في كبر السن. والأنبياء طائفة اشتركت في ماذا؟ في العصمة، في العصمة والنبوة. إذن كلمة معشر، المعشر الطائفة الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والنساء معشر، والأنبياء معشر، وهكذا. ثانيا الشاب، كلمة شاب كيف تنبيه يميز الشاب من الكهل من الشيخ؟ الشاب مصطلح يطلق على من بلغ الحلم إلى سن الثلاثين، هذا السن يقال له سن الشباب. ما فوق الثلاثين يقال له كهولة، أما إذا زاد عمره يقال له شيخ، يقال له إيه؟ شيخ. إذن شاب وكهل وشيخ. الشاب من بلوغ الحلم إلى سن الثلاثين، ومن الثلاثين مرحلة يقال لها الكهولة، وفوق السن يقال لها الشيخوخة. بعد ذلك من استطاع منكم الباءة، الباءة، الباءة كلمة تطلق ويراد بها معاني، تطلق ويراد بها الجماع، وتطلق ويراد بها مؤونة النكاح من نفقة وخلاف ذلك. إذن تطلق ويراد بها الجماع كالوطء، وتطلق ويراد بها مؤنة النكاح كالنفقة وغيرها. هذه الباء، من استطاع منكم الباء، القدرة، القدرة النفسية والقدرة البدنية والقدرة العضوية والقدرة المادية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وحكمة الزواج فإنه أغض للبصر، وأغض أفعل تفضيل يعني أشد في المنع، وأحصن أشد في التحصين. يبقى إذن الزواج سبيل للعفة، إذا ما استعف الإنسان صان بصره عن ديمومة النظر، وإذا ما استعف الإنسان حفظ فرجه، وهذا عند الرجال والنساء، عند الرجال والنساء. فمن أهداف الزواج العفة، العفة، ومن طرق العفة صيانة البصر وصيانة الفرج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انتبه، من لم يستطع كلمة واسعة، إذا كانت الباءة معناها متسع فالاستطاعة هنا معناها معنى الباء. فمن لم يستطع أي فمن ليس عنده قدرة على الجماع فليستعف بالصيام، ومن ليس عنده قدرة على تمويل الزواج فليستعف في الصيام، فليستعف في الصيام. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث، لكن في الحديث مضامين خلاف ذلك. أولا الشباب، الشباب أقسام، قسم تواق وقسم لا توق عنده. التوق الرغبة، الرغبة الجامحة والشهوة. فلان هذا تواق يعني عنده رغبة في الزواج، قسم عنده رغبة في الزواج وقسم منصرف كلية عن الزواج وليس عنده رغبة في الزواج مطلقا. والقسم الذي عنده رغبة عنده قدرة على الجماع وعنده قدرة على المال، وقسم آخر عنده قدرة على الجماع وليس عنده قدرة مادية. وأما من لا رغبة عنده في الزواج سترى منه فريقا لا شهوة عنده مطلقا، ومعه مال، وفريق آخر عنده طاقة للجماع ولكن لا رغبة له فيه. انتبه، لأن الانتباه في هذه النقاط سيبنى عليه كلام في آخر اللقاء. الشباب أقسام: قسم عفي عنده عافية وعنده مال وعنده قدرة على الزواج، وقسم عنده قدرة مادية وليس عنده القدرة الأخرى، وقسم عنده القدرة الجنسية ولا طاقة عنده بالمال، والشق الآخر من الشباب لا يرغب الزواج، إما لأنه عديم الشهوة وعديم المال، وإما لأنه عديم المال مع وجود الشهوة ولكنه لا يرغب المرأة مطلقا. إذن بالتقسيم هذا سيتضح لك الآتي: هذه أقسام لو جمعناها بدوار بعضها قيل كم قسم؟ ثاني، ركز معايا، الشطط سيضيع معلومة لازم. ذكرنا الآن أول قسم من الشباب من عنده رغبة في الزواج، قلنا إما رغبة مع وجود العاملين، العامل الفسيولوجي والعامل المادي، وإما رغبة وهو عديم للأولى، يعني عديم بالأمر الفسيولوجي ومستطيع المادة، وإما الأمر الثالث، وإما الأمر الثالث عنده طاقة وليست عنده مادة. إذن هؤلاء كم صنف؟ ثلاثة. أما الشق الآخر، لا يرغب المرأة، لا يرغب المرأة إما لأنه عديم الشهوة وعديم المال، وإما لأنه موجود عنده الشهوة ولكن عنده مال غير أنه لا يرغب النساء. فهذه خمسة خمسة أصناف، وهذه الخمسة أصناف يقابلها في النكاح خمسة أحكام. فالعلماء الكرام لما تعرضوا للنكاح في قوله فليتزوج، فليتزوج بلام الأمر، وهذا من صيغ الأمر، من صيغ الأمر فعل المضارع المقرون بلام الأمر. أحكام النكاح العلماء بيّنوا إنها خمسة، بيّنوا أنها خمسة أنواع: واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح. تاني: واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح. الواجب عنده مال وعنده قدرة فسيولوجية ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا وليس عنده ملك يمين يتسر به، يبقى هو قاعد ساكت ليه؟ فهذا الزواج في حقه واجب، في حقه واجب. تأمل عوامل الوجوب: عنده القدرتان وليس عنده ملك يمين يتسر به ويخاف على نفسه الزنا، ويخاف على نفسه الزنا، يعني هو ليس في مأمن. فالزواج في حقه واجب، وهذا يقابل أول نوع من من الشباب عنده القدرتان، ويعني وعنده غلمنة وشبق ومش نفسه حاجة ويرغم النساء، فهؤلاء الزواج عليهم واجب. الزواج يكون حراما لو عدم هذه الأشياء ما عنده رغبة في النساء ولا عنده مال، فلو تزوج المرأة سيعرضها للقيل والقال، لا تجد ما تأكله ولا تجد ما تجده النساء من الرجال، ومن ثم سيعرض بيته إيه؟ للدمار ولكلام الناس. فالزواج في حقه حرام، جايبها ليه؟ لماذا تزوجها؟ لماذا؟ إذن هذا الزواج حرام. يبقى علمنا الواجب والمحرم، ثم الزواج يكون مستحبا. مستحبا، مثال: رجل لا يرغب النساء، ما عنده شرف النساء وعنده مال، لكن بما أنه ليس عنده رغبة في النساء إلا أن فيه نسلا، يعني عنده قدرة جماع ويرجى أن يكون فيه نسل، نقول له ما تتزوجش، لا، يستحب له الزواج. لماذا؟ إن لم يكن له رغبة في الجماع فلتكن الأخرى من قبيل الحرص على زيادة النسل، لأن من عوامل المباهاة في القيامة الكثرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. إذن فمن أهداف الزواج زيادة العفة أنه سبيل إلى حفظ النسل. فهذا إنسان عنده الاستطاعة الفسيولوجية، القدرة الجنسية، ولكنه لا يرغب النساء وهو في مأمن من الفتنة والزنا، نقول له تزوج حفاظا على الناس، فهذا يقال له نكاح مستحب، نكاح مستحب. أما النكاح المكروه عنده طاقة وليس عنده ما يؤكل به امرأته ولا ما يسكنها به، انتبه. فهو إن جاء به، هل الزواج يعني وطئ فقط ولا معيشة ولوازم؟ معيشة ولوازم. هو إن جاء بها سيعرضها للهوان أم لا؟ يعرضها للهوان، يعرضها للهوان. أما النكاح المباح فهو قد يكون عديم الشهوة، عديم الشهوة، ما عنده شهوة مطلقة. عديم الشهوة إما أن يكون لمرض أو لخلافه ويريد الزواج، نقول له انكح بشرط أن تعلم المرأة ما عندك، لو وافقت على ما عندك فالنكاح مباح. هناك نساء لا ترغب في ذرية ولا ترغب في وطئ، ولا ترغب في وطئ، هو ما عندوش وطئ ولا عنده نسل، هو يريد امرأة تخدمه وتقوم على أمره وتكون له زوجة أمام الناس، يعني يحمي عرضه من كلام الناس، فيأتي بزوجة. لا مانع، هذا نكاح مباح بشرط أن يعلم الزوجة قبل الإتيان بها، يعرفها طريقته إيه، فإن وافقت فهذا نكاح مباح. لأن هذه خمسة أحكام في النكاح، وهذه الخمسة مترتبة على أنواع إيه؟ على أنواع الشباب. بعد ذلك عندنا في الحديث فوائد. أول هذه الفوائد أن الشاب الحيي الذي ليس عنده شهوة يجوز أن ترشده إلى أن يحافظ على شهوته، مع أنه ليس عنده شهوة، لكن يجوز لك أن ترشده. لماذا؟ لأن الشهوة قد تكون كامنة في وقت ثم تستجيش في وقت آخر. إنسان عنده طاقة بالفعل، لكنه يعني ما ما يفكر في النساء، ما يفكر في النساء لأدب شديد أو لحياء أو إلى إيه إلى آخر هذا، أو الاشتغال بعلم أو الاشتغال بدراسة، والعوامل كثيرة. لكن مع هذا ليس هناك مانع أبدا من أن توجهه وترشده للحفاظ، والحفاظ بوسيلة الصيام والزواج. لماذا؟ لأن الشهوة قد تكون كامنة في وقت ثم تظهر في وقت آخر، ثم تظهر في وقت آخر. فهذه فائدة. الفائدة الثانية الصيام وما فيه وما له من أثر. لذلك المؤلف صبر الباب أو صبر كتاب الصيام بهذه الرواية المختصر. هو جاب أتى في الصيام بأربعة أحاديث فقط. أول حديث هو هذا الحديث، أراد أن يبين فيه أثر الصيام زيادة على أنه قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. أراد أن يوضح أن مع أنه قربة إلا وله آثار كبيرة، من آثاره أنه طريق للوقاية، طريق للصيانة، طريق للعفة. هذا أول حديث في الصيام عند ابن أبي جمرة في المختصر. إذن ما للصيام من أثر؟ الصيام يجعل المرأة تقيا، والله تبارك وتعالى ذكر هذا في صريح آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الحكمة لعلكم تتقون. وأي شيء يتقيه الإنسان بصيامه؟ هل يتقي الجماع؟ طب إيه رأيك إن ممكن الصيام يزيد الطاقة؟ تعرف دي أم لا؟ تعرفها؟ الصيام أول يوم ممكن يرفع الحرارة، يرفع البندير عند الراجل وعند المرأة كذلك، وارتفاع الحرارة يثير الشهوة. انتبه، قد يكون مراهق ويقول أنا صمت والصيام ما أثر فيه. نقول له الصيام لا يؤثر من يوم ولا من يومين، إنما يؤثر بالاستدامة، بالاستدامة. كلما قلت نهمة الأكل عند الإنسان كلما قلت دواعي الشهوة، كلما قلت دواعي الشهوة. وبعدين الماء من الماء، تعرف معناها ايه؟ معناها ايه؟ لا افهم المعنى حتى لا تفهم خطأ. انما الماء من الماء في حديث امي سيدنا عائشة يختلف عن مرادي انا الان. الماء من الماء، الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. انتبه معاي، الماء احيا الله به النبات، والنبات شعشع واحنا اكلناه، ولما اكلناه شغل الميه الثانيه، شغل الميه الثانيه. انتبه. اذن ماء الرجال والنساء اللي هو المني، اللي هو المني اساسه ايه؟ الطعام والشراب، الطعام والشراب. اذن الصيام سبيل الى الجوع. طب ليه ما قالش لماذا لم يامر بالجوع؟ وهو الجوع برضه بيضعف. لا، هو امر بالصيام على انه قربه، على انه قربه يتعبد المرء، يتعبد المرء بها الى الله تعالى. والمرء عندما يصوم لتضعف شهوته، هو غرض ايه؟ غرض الشهوه تضعف. يبقى هو له طلب عند الله، له عند الله طلب. الطلب هذا اذا ما اراد ان يطلبه، يطلبه بتقرب ام باستعلاء؟ بتقرب. يطلبه بفقر ام باستغناء؟ بفقر. طيب ما احنا يا جماعه في الاستخاره، في الاستخاره احنا وضحنا في الاستخاره في درس ابي داود ان المرء يركع ركعتين في غير الفريضه ثم يدعو. وبينا ان العلماء اختلفوا في الدعاء، منهم من قال في الصلاه ومنهم من قال عقب الصلاه، وهذا هو الراجح. لماذا؟ قالوا لان بها الإنسان إلى الله تعالى بين يدي ما يطلب. أني بطلب حاجة، قبل ما أطلب بعمل مقدمة، مقدمة فيها الثناء على الله تبارك وتعالى، وفيها إعلان الفقر للنفس وإعلان الغنى المطلق لله، ثم بعدها أطلب. أطلب لذلك هنا أصوم لتضعف الشهوة، إذن مطلبي ضعف الشهوة، فلماذا أصوم؟ أصوم كقربة لله، أقدم الصيام قربة بين يدي طلبي قبل أن أطلب يا ربي أنا بصوم لك، أصوم حتى تضعف شهوتي. فمن صام بهذه النية وبهذه الطريقة فالصيام ينتج عنده ضعف الشهوة، ينتج عنده ضعف الشهوة. الأمر الآخر في هذه المسألة، فإنه له وجاء، للصيام وجاء. يعني وجاء ها؟ قال لك الجام الفرس، لا مش الجام الفرس ها؟ الوجاء، لا مش الخصاء. طب نعرف خلاص، دايما قل الله أعلم، ما عندك فيها علم قل الله أعلم. الوجاء هو رد الخصيتين، رد الخصيتين. طب ايه هو الرد؟ ايه هو الرد؟ تعرف ايه هو الرد؟ انت ما قرأتش قصة اليهودي الذي رد رأس امرأته، امرأة بين حجرين، جاب حجرين كده هوب وفقع رأسه مع ازاي؟ وفعل فيه هذا في الإسلام، يعني اقتص منه بما صنع مع المرأة المسلمة، ردت رأسه بين حجرين. فالرد معناها الدغدغة، معناها الدغدغة. أما الخصاء معناها إسلال الخصية، إسلالها معناها إيه؟ يعني أعمل عمل جراحية وأقطع من جوه الخصيتين وطلعهم بره، ده اسمه خصاء. لكن الرد معناها دغدغة الخصية. إيه الفرق بين الدغدغة والفرق بين إسلال الخصية؟ الخصية لو متدغدغة ممكن تفرز، ممكن تفرز وتبقى برضو مصنع للحيوان المنوي، لكن لو استؤصلت تفرز. انتبه. فإنه له وجاء، يعني الصيام للتواق الذواق الشبق كأنما ردت خصيتين. كل حكاية بس بتضعف شوية، بتضعف الشهوة، لكن لو عولجت الخصيتان المردودتان تتعالج أم لا؟ تتعالج. افهم الترتيب، اوعى تفكر ان الرد معناه القطع، لان لو قطع يبقى حنكذب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى هنقول يا أولاد جماعة ما هو بصومه كثير وبسم الله ما شاء الله يعني امسك الخشب. لا، الرد معناه انه هو يعني بيضعف مصنع الانتاج عن طبيعته لكن بيبقي فيه اثر. لكن الخصاء قطع الخصيتين، تعطيل المصنعين. انتبه. لذلك تعبير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء. والوجه لما نقول وجاء من يجوء، ويجوء معناها يفتح. الحديث حديث قاتل النفس الذي يقتل نفسه، من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يجوء بها بطنه، يجوء. يبقى إذن وجاء معناها دغدغة الخصيتين لإضعاف الإيه؟ لإضعاف الحالة. وبعدين في دية نقطة كبيرة قوي، نقطة لا تقبل المسح، ما تمسحهاش، لا لونها كمان. إيه هي؟ جواز أخذ العلاج لإضعاف الشهوة. إذا كان في علاج يضعف الشهوة لا مانع من تجرعه ولا مانع من تعاطيه بغرض الصيانة والعفة، غير أن العلماء في هذا تفصيلا، العلماء لما تكلموا في معالجة الشهوة من قبيل إضعافها عند الشافعية اشترطوا أن يكون العلاج بغير الكافور. انتبه، الكافور الكافور له زيت، وزيت عطري رائحة طيبة، الكافور بيقطع الشهوة يجعل الرجل لا كالرجل. انتبه، لذلك عند الشافعية اشترطوا، قالوا مع أنه يجوز العلاج من قبيل إضعاف الشهوة لكن ينبغي أن يكون بخلاف الكافور، لأن الكافور يستشف الشهوة يستأصله، خلاص إن وقعت ما تقومش، إن وقعت ما تقومش. فمن كان شبقا، رجل كان أو امرأة، يعالج الشبق من قبيل إضعاف شهوته بترك المتبلات وبالتقليل من البروتينات وببعض المطعومات والمشروبات، لكن يبتعد عن الكافور، لأن الكافور يقتلها في الرجل ويقتلها في المرأة. واحد يقول لي الله، ما دام الغرض يا عم الشيخ ان احنا الامن من الفتنه، ما نحطها كفور. انت اليوم ما عندك استطاعه ماديه، وما يدريك لعل الدنيا تاتيك غدا، ولما تاتيك الدنيا عايز تشعشع. عايز تشعشع، تشعشع ازاي وانت خلصت عليها؟ انتبه. لذلك يجوز معالجة الشهوة لإضعافها شريطة ألا يكون بالكافور، لأن الكافور يؤدي إلى عدمها، إلى عدمها. كذلك في الرواية، ما تضحكش، هذا شرع. هذا شرع. كذلك في الرواية، الرواية أمر فيها بالصيام النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، مع أن في أشياء أسهل من الصيام، أشياء أسهل من الصيام، مش في إضعاف الشهوة، لا، يعني في اتخاذها بدل للزواج، بدل للزواج. واليوم هي مش بدل للزواج، ده هي اليوم تدرس للمراهقين من كل الأعمار. وانتبه، في كلمة كل الأعمار دي تحط تحتها فلج مش خط، فلج ليه؟ حتى تظهر أكثر، لأن يعني الخط ممكن ما يظهرهاش. ما في مراهقة عند الأزواج، في زوج مراهق متزوج وعنده امرأة، بل عنده أربع مراهق، الأربعة مش كفيله، بيطلع بره شت. انتبه، انتبه. وهناك رجال بلغوا في السن مبلغ الشيوخ، ولكن تأتي في الشيخوخة مراهقة أخطر من مراهقة أولى، أخطر من أول مراهقة. ممكن يبقى عنده 70 سنة وانجاره مع امراته طول النهار والليل، عايز الموضوع، هي مش راغبة، ومطلع ليها نجوم الظهر، عامل ليها مصايب، شكل طول النهار، تروح تصلح بينهم، يقول لك يا عم الشيخ يعني انا مش الي حاجه عند مراتي؟ تقوم ديك تقول له اخزى يا راجل، اخزى، عيب، مع زي هي ما اصبح ما عندها، لكن هو في السن هذه ما زال عفيا وعنده مراهقه جديده. فانتبه، هناك اشياء منتشره الان بين الشباب ومنتشره بين المتزوجين اللي هم عندهم مشاكل، ومنتشرة عند الشيوخ وبعض العجائز، وهي العادة السرية. ليه ما قالش فمن لم يستطع فعليه بالاستمناء؟ ما قالش كده ليه؟ ما هو النهاردة الناس بيركنوا إلى قول ممكن يكون قرأه وهو مغلوف في الكتب، قول لبعض الحنابلة يقولون بجواز الاستمناء. انتبه. طب لو الاستمناء جائز، لماذا لم يرشد إليه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأرشد للصوم، مع أن الصوم فيه إرهاق وإضعاف للبدن؟ مش انت لما تقرأ الحديث تفكر فيه كويس ولا تقرأه وتمر؟ لا تقرأه وتفكر فيه كويس. لو كان الاستمناء مشروعا جائزا أو مباحا لما غفل عنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وأرشد إلى ما هو أصعب منه. يبقى إذن في هذا دلالة على حرمة الاستمناء، حرمة الاستمناء. قد ترى مشاكل في البيوت، ترى أن الرجل يعني صعب المزاج، صعب المزاج وعنده تعنت، حلف على امرأته بعدم الوقاع وآل منها، فالمرأة تشعر بتغيظ، ما عندها من الشعور ما عندها، تريد الحالة وهي ممنوعة منها أي شيء تصنع، هل تقع في البغاء؟ فلعل الشيطان يلعب بها ويجعلها تركن إلى هذه العادة. ومن النساء من قد بلغت في السن مبلغا كبيرا وليس لها زوج، انتبه، وليس لها زوج لعلة عندها، تخاف أن تتزوج لأنها مريض قلب، لكنها تستأنس بالعادة السرية، وهذه شكاوى تأتي على التليفون كثيرا جدا، وهذا حرام. تأمل، وهذا حرام. فالعادة السرية حرام شرعا، وهذه الرواية فيها دليل على أنها لو كانت حلالا مباحا أو جائزا أو غير ذلك ما عدل عنها إلى الصيام نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جماعة أمر آخر في الرواية، نكاح المتعة، نكاح المتعة كان حلالا، يعني لما جاء الإسلام وجد الناس يتمتعون بالنساء ويتمتع النساء بالرجال، فأقر نكاح المتعة إلى غزوة خيبر، ثم إلى فتح مكة ونسخ نكاح المتعة نسخا كاملا، لكن لم للآن تتبقى هناك فرقة في الأمة تدين بنكاح المتعة. طب إيه رأيك لو نكاح المتعة كان باقيا على أنه آية محكمة أو حديث محكم، فلماذا لم يعدل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به ولم يأمر بالصيام؟ مش ده كلام؟ لو كان حلال ليه ما قالش اتمتع بحفان بلح؟ ليه ما قالش اتمتع اديها العمة واتمتع؟ مش ده يبقى مرض متعة؟ يبقى إذن لما لم يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستمناء ولا إلى نكاح المتعة ولكن أرشد إلى الصيام، دل هذا على حرمة الاستمناء وعلى عدم حل نكاح المتعة. هذا في الرواية. كذلك في الرواية التي قال فيها ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لابن مسعود، قال له ألا نزوجك شاب؟ ابن مسعود يومها كان بلغ 60 سنة، بيقول له ايه رأيك ما نجيبلكش واحدة شابة كده تنعنشك؟ هو قال له تنعنشك، مش كلام مش من عندي، قال له تذكرك بأيامك الماضية، يعني ايه؟ يعني تنعنشه. في هذا استحباب الزواج من الشابات وخاصة الأبكار، وخاصة الأبكار. هذا في الرواية. كذلك في الرواية من الفوائد أن من أهداف الزواج بناء الأسر، والأسرة لا تبنى إلا على الوئام والائتلاف، وما كان يؤدي للائتلاف فعليك أن تدين به لله في سياسة بيتك. يعني يلزمك إن تزوجت أن تكون رؤوما مع المرأة، رؤوفا بها، رفيقا بها، تحسن عشرتها، ويكن عليها تجاهك مثل هذا الأمر. ولو علم كل من الزوجين حق الآخر عليه وأداه له لما حدثت مشكلة في بيوت المسلمين، ولكن نظرا لأن كل واحد يستبد بما له ويتنصل مما عليه تحدث الدواهي في بيوت المسلمين. ومما يعينك على الإلف أن تعرف طبيعة امرأتك، وأن تعرف المرأة طبيعة زوجها. معرفة بطبيعة المرأة، أعرف أوقاتها. فالمرأة تمر بأوقات تكون في بعضها راضية لينة، وفي بعضها يعني كارهة وعندها شراسة. إن علمت متى ترضى استرحت، وإن علمت متى تكره عالجت، وإن علمت متى تلين، وإن علمت متى يعني تثور أستطيع أن أعالجها بحكمة. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. ومن سياسة النساء أن تعرف أن المرأة إذا منعت من شيء لا بد أن تفعله. شوف، لا بد، إذا منعت من شيء لا بد أن تفعله. لذلك يعني لا تكن على طول الطريق مانعا فتجعلها تخرج عن طوعك وتريك من الأيام مرارتها فقط. ولذلك في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندنا في الأمثلة بنقول ممنوع إيه؟ يعني انت حافظ كويس، انت حافظ حفظ متين. الممنوع مرغوب. طيب، انت تعرف ان الممنوع مرغوب، فلماذا تمنع المرأة؟ ليس عندك الا لا تفعلي، لا تذهبي، لا تروح، وهكذا. لماذا؟ ما انت عارف الممنوع مرغوب. بتقول لها ما تروحيش بيت ابوك، انا مش نبهت. ونبه الف مرة هتروح، وإن ما راحتش هتعجبك في حياتك. يبقى انت بتمنعها ليه؟ مع ذلك امنعها من الامور غير الشرعيه، ما يمنعك احد في هذا، لكن تمنعها من الحلال المباح، لا، هذا مما يعكر صفو البيوت. لذلك يا جماعه الشاعر يقول: ان النساء كاشجار نبتنا لنا، منهن مر وبعض المر مأكول. انتبه، فيهم مر، والمر بيتاكل احيانا. ان النساء كأشجار نبتنا لنا، منهن مر وبعض المر مأكول. ان النساء متى ينهينا عن خلق لابد يوما من الايام معمول. هتعمله. يبقى انت وفر سكتك واحفظ رجولتك واستشعر بالقوامه. لما اقولها ما تعمليش هتعمله، صغرتني. ممكن في مجمع امام الاولاد، والله العظيم ما انت طالع من الدار، قالت له يمين على يمينك طالع جدا منك اهو، واللي معك اعمال. راحت طالعه من الدار، هيعمل ايه؟ هيقول لها انت طالب، مين اللي غرمان يا حبيبي؟ هو اللي غرمان، هي كسبانه في كل الامور اما هو اللي غرمان. يبقى لماذا احمل نفسي على تنقيص رصيدي؟ كنت اقرا يوما في كتب الادب فيعني اعجبني بيتين، يعني هما البيتان ينطبقان علي انا بالذات، انا بقول لك على نفسي يعني سياستي انا كده في البيت. الراجل بيقول في شعره ايه؟ بيقول شكوت ما بي الى هند فما اكترست. يعني هو بيلاطف حاله مع امراته، وبعدين يعني حب يعني اراد ان ينظر قيمته هو عند امراته، عمل نفسه عيال يشوفها كده حتلين ولا ما حتلينش. قال شكوت ما بي الى هند فما اكترست، يا قلبها احديد انت ام حجر؟ برضو مش لانت، انتبه تعمل ايه. قال شكوت ما بي الى هند فما اكترست، يا قلبها احديد انت ام حجر؟ اذا مرضنا، شوف التفسير بلد، هو بيضرب مثال على نفسه، بيقول انا لما بعيا ما بتسالش عني ولا بتعبرني ولا بتقوم من مكانه في جيلي، وبرضه هو بيجي على نفسه وبروح له وهو عيان، وهو عيان وبيقول هي تغلط ومش ترضى تقول انا غلطانه، وهو عايز يعيش يقولها انا اللي غلطان. بس ايه مع شوف الرب بيقول ايه؟ بيقول شكوت ما بي الى هند فما اكترثت، يا قلبها احديد انت ام حجر؟ اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئونا فناتيكم ونعتذر. اذا كنت عايز تعيش مرتاح اعمل كده، عايز تعيش مرتاح سيس المرأة بهذه السياسة. اما ان سايستها ايه بسياستك كده الحياة ما تمشيش. قلنا بارك الله فيكم ان من الموائمة في البيوت ان يتواءم الزوجان وان يحسن كل منهما عشرة صاحبه وان يعرف كل منهما اوقات الرضا والسخط لصاحبه، ومن ثم يستطيع كل منهما ان يعالج غيره وان يرأب معا صدع الأسرة وان يمشي معا نحو السعادة. وذكرنا طرفا من سياسة الرجال للنساء، وقلنا إن أعلى شيء في السياسة أن تقرأ فيها ضعفها فتقوم عليه بالرفق والرحمة، أن تقرأ في المرأة ضعفها فتقوم على هذا بالرفق والرحمة. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا من الرفق أن تعتذر لها وهي صاحبة الخطأ، وأن تعودها وأنت مريض. وقلت لك هذه سيادتي أنا في بيتي، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خير الناس في بيته، قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وارحم في المرأة ضعفها، بهذا تمشي معاك على طول الخط وتبقى مرتاح. لكن تستخدم القوامة استخدام إذلال وقهر، والله لن ترى في حياتك يوم راحة، ولم تذق يوما طعم السعادة، ولا يقر لك قرار. عندك في مشاكل باستمرار، هي حتفتلك وتشتغل عليك وتعرف ما تكرهه وحتعمله متعمدة. اللي معك اعمله، ومن ثم يتحول البيت إلى جحيم. لذلك الشاعر يقول: إن النساء كأشجار نبتن لنا، منهن مر وبعض المر مأكول. إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه لابد يوم من الأيام مفعول. لا ينثنين لرشد إن صرفن له، وهن بعد ملاويم مخازين. وبعديها برضو حيلموك وحيخزنوك. لذلك انتبه، بارك الله فيك. فالزواج عصمة، والزواج قيمة، والزواج لباس، والزواج سكن. ومن لا زوجة عنده عار وإن لبس أفخر الثياب، لأن الله تعالى قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومن لا زوجة له، لا سكن له، وإن كان يسكن شاهق القصور، لأن السكن هو سكن النفس. السكن سكن النفس، لما النفس تبقى مطمئنة، لو نام في خص مرتاح، لو نام على الرصيف مرتاح. انتبه. لذلك لا يمنع المرأة من الزواج إلا شيئان: عجز أو الأخرى. عارف الأخرى إيه؟ فجور. عجز أو فجور. فانتبه أخي الكريم، بارك الله فيك. ومن ثم فقد انتهينا اليوم من حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله معنا بعض الأسئلة.